يقول: إذا قتل الوالد ابنه خطأ هل يدفع الدية ولمن تكون؟ نسأل الله العفو والعافية. على كل حال القتل يمنع الميراث، يقول صاحب البيقونية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ونعم بقية لهم الدية، ويلزم من قتل مؤمنا خطأ يدخل، هذا عموم يدخل فيه سواء كان قريبا أو بعيد. إذا قال المحدث حدثنا فلان إن شاء الله، فهل يعتبر هذا شك من الراوي؟ هذا جهل من الراوي، لما يقول حدثنا بصيغة الماضي ويقول إن شاء الله، إن شاء الله للمستقبل، الشيء الماضي تقول بمشيئة الله حدث كذا بمشيئة الله، هذا الماضي. أما المستقبل تقول يحدث إن شاء الله، فالذي يعبر بالماضي ثم يقول إن شاء الله هذا جهل منه، هذا جهل منه، لأنه يعبر عن شيء وقع، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله، فالواقع لا يعني يعلق بالمستقبل إن شاء الله، إنما الذي يقال فيه إن شاء الله في المستقبل. وبالمناسبة يعني بعض الناس حتى يقول الله يوفقك إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليعزم أحدكم المسألة فإن الله لا مكره له، فإذا قال يعني يدعى له وقال إن شاء الله كأنه ما عزم المسألة، كأنه تردد، وهذا خطأ. فعلى كل حال إذا قال حدثنا فلان فهو عبر بالماضي، إذا كان عنده شك ليبين، يقول على ما أظن إن لم أكن وهمت أو كذا. أي نعم. أما يقول حدثنا فلان إن شاء الله فعبر قال حدثنا فعل ماضي ثم يقول إن شاء الله، هذا من جهله. يمكن يعني يوجد بعض المتنطعين الجهلة يقولون مثل هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما حكم ما من يدعي للميت في الصلاة عليه من عنده؟ يعني شو يقول؟ مثل اللهم اغفر له، اللهم تجاهل، لا بأس. هذا هو الذي يعني يدندن في الدعاء له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اسكنه الجنة واعذه من النار، كل هذا مشروع. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من الجالسين بينكم في هذه الحلقة، ترانا ولا نراك يا أين يا شيخنا. المسجد الأقصى يرزح تحت الحصار من اليهود ويشربون في ساحات الخمور ويقيمون مراسم زفافهم، أرجوكم الدعاء. على كل حال الدعاء مطلوب، نعم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على الحق والهدى وانصرهم على أعدائك. لو اجتمع المسلمون جميعا على كتاب الله وسنة رسوله لم يهزمهم أحد، ولا يستبيح بيضتهم أحد، ولا يستحل حرماتهم أحد، لو اجتمع عليهم من بين أقطارها. إنما دخل العدو ونفذ العدو لما صار بعض المسلمين يسبي بعضا، وبعض المسلمين يتجسس على بعض، وبعض المسلمين يقتل بعض المسلمين، وتفرقوا، حصل الفشل ونفذ العدو من هذا. واللوم على المسلمين، ليس اللوم على الأعداء، الأعداء أعداء، لا لوم عليهم إذا عادونا ونفذ، إنما اللوم على من يفتح لهم الباب. وأعدى ما للإنسان نفسه التي بين جنبيه، ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من العدو الداخلي قبل العدو الخارجي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه العدو الداخلي ومن شر الشيطان وشركه العدو الخارجي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لأنك إذا نصرت على نفسك ما نفذ العدو إليك، نصرت على عدوك الخارجي. وهكذا المسلمون لو أنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة وتألفت قلوبهم على الكتاب والسنة ما نفذ إليهم العدو ولا استباح بيضتهم ولا انتهك مقدساتهم وحرماتهم. إنما نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن ينصرهم على عدوهم، على أنفسهم أولا وعلى عدوهم ثانيا. إذا نصروا على أنفسهم نصرهم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كأنها مداخلة، ليس يعني، وهي جيدة. يقول: لا يخفى مدى تأثير الأفكار الوافدة إلى هذه البلاد، حرسها الله على شبابنا، فحدث من جراء ذلك التفجير والتكفير. صحيح. ولا يخفى عليكم أن محاربة رموز الدين كالعلماء والمشايخ وجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر آخر أو أثر أي نعم في تطرف أثر آخر في تطرف الشباب. فكيف يتعامل الشباب المستقيم مع مثل هذه الكتابات لمن يدعون الثقافة؟ طيب لا يستجيبون. هذه الكتابات هي صوت الشيطان، هي نداء الشيطان، والشيطان يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فينبغي للشباب الواعي، الشباب المنتبه، ألا يستجيب لهذه النواعق. وقد ذكرت قبل قليل طرف من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال: ماذا تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي نوصي أنفسنا وإخواننا وأبناءنا الشباب به تقوى الله عز وجل ولزوم والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وتوقير علماء المسلمين في هذه البلاد، هيئة كبار العلماء، جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني علماء هذه البلاد بولائهم وبرائهم لولي أمرهم ينبغي أن نحترمهم ونقدرهم ونقتدي بهم، فهم القدوة في الحقيقة. ينبغي أن نقتدي بهم لأنهم علماء مهبط الوحي ومأرز الإيمان، فلا نستهين بذلك. من هنا انطلقت الدعوة، وليست الدعوة التي تفد إلى هذه البلاد، بل هذه البلاد مهبط الوحي ومنطلق الدعوة، فهي القدوة ولله الحمد والمنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح قلوب شبابنا وأن يرد شاردهم إلى رشده. وعلى كل حال الشاب المستقيم إن شاء الله لا خوف عليه، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إن شاء الله السلامة والعفو والعافية. الأمر هذا يحتاج إلى محاضرة، يحتاج إلى نعم، لكن لعل في الإيجاز كفاية أو إشاء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي: أنا من المحبين في صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، ولكن المطلوب من إجابة سؤالي هذا إيش؟ أني مسافر في هذا اليوم بعد صلاة العصر إلى جدة، ولي رغبة ومحب لله أن أكمل الصيام. على كل حال ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان والله الصيام يشق عليك أو يعني يزيد تعبك في سفرك فالأفضل لك أن تفطر. أما إذا كنت تجد قوة وتركب سيارة مكيفة يعني وقد شرعت في الصيام، فإن أكملته على كل حال كانوا يذكرون يقولون منا الصائم ومنا المفطر، وهم سفر قوم سفر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يصوم يوم ويفطر يوم. بس في اختلاف، يعني تختلف بعض الأيام، السبت والسبت أصوم والأحد لا، الاثنين أصوم والثلاث لا، الربوع أصوم والخميس لا، هنا في اختلاف. اي ما في بأس إذا كنت مداوم على أنك تصوم يوم وتفطر يوم. أنا أحب هذا الشيء والله. اي على كل حال بس يعني أخاف أنك تكبر فيشق عليك ما التزمته. لا إذا كبرت وشق علي طبعا أنا بترك الصيام إن شاء الله. لا حول ولا قوة. أنا حكون صيام يكفيني صيام رمضان. الله يوفقنا وياك يحسن لنا ولك الخاتمة. واليوم اللي بصومه هذا إن شاء أنا صائم ما عليه مشقة إن شاء الله. إن شاء الله ما عليك. جزاك الله خير ووفقك. الله يبارك فيك ويوفقك للدين إن شاء الله. الله يوفقنا وياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نحن في إسرائيل سكنانا، فمن إمامنا هنالك؟ اعتزل يعني تلك الفرق هناك ولو أن تعض على أصل شجرة وأنت متمسك بالكتاب والسنة بقدر استطاعتك، وإذا صليت فصلي إلى البيت الحرام، صلي إلى المسجد الحرام، وإذا حججت تحج تحت راية إمام الجماعة هنا، وإذا سمعت بحد أقيم في هذه البلاد فأيده وادعو لهم بالتأييد والنصر، وليكن ولاؤك لمن هو أقرب إلى تنفيذ الكتاب والسنة في هذه البلاد من غيره، وبهذا تكون لزمت الجماعة، وإن لم تكن بعيد ما نسمعك. أي تجاهد بقدر استطاعتك من غير تجاهد بقدر استطاعتك بارك الله فيك. وإمام المسلمين جمعكم في مكة، جمع حماس وجمع منظمة التحرير وأصلح بينهم وتعاهدوا، لكن لم يطيعوا. أنت صاحب السؤال والثاني ينازع في سؤالك، ما أدري من أجيب منكم. هذا لا، هذا علامة على الفرقة التي كانت هناك حصلت في السؤال. مصري أبعد، الله المستعان. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى. أي نعم. المهم من السمع والطاعة أنكم يعني أن ميثاق مكة ينفذ يفعل، الله المستعان إن شاء الله. الله المستعان. على كل حال أسئلة طويلة يا أخواننا، وأظني شققت على بعض الإخوة اللي تولوا الجهاز، فأعتذر منكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.